تحسن الوضع او في حته اسمها الجلو الجلو مش مكان صفر مش مكان صفحة 67 الجلو اهم حاجة في الكلمة الجلو انتوا عارفين الهارت فيلير قلنا هنسمع انهي هارت ساوند الهارت فيلير قلنا هنسمع S3 طيب الهارت فيلير احنا اتفقنا ان بيبقى فيه تاكي كارديو يبقى فيه ايه تاكي كارديو فيبقى الـ S3 هنا مع التاكي كارديا هيعمل صوت الجلو اللي احنا هنسميه بقى S3 جلو زي ما قلنا الصوت هيبقى من واحد عايزين بقى نقول على يعني نأيد او لو مش متأيدة يعني نقول انه لما اجي اقول لك ساين اوف ليفت سايد فيلير تروح قايل لي ايه؟ ها اس 3 جالو على الايه؟ اجي اقول لك ساين اوف رايت سايد فيلير تقول لي ايه؟ اس 3 جالو على الترايكاستيك خلي بالك طيب في كلمة كده اسمها سميشن جالو مكتوبة مكتوبة كده مكتوبة طيب ايه دي بقى ان شاء الله هي مش مهمة بس برضه اعرف نسأل سؤال كده ما نشوفكم خدتوا بالكم ولا اللي عنده سيستميك اللي عنده سيستميك هايبرتنشن مفروض يجي له اس 4 الاول ولا اس 3 ها لما يحصل ليفت التريكولار هايبرتروفي هيحصل دايستوليك ديسفانكشن يعني الليفت فنتريكل هيبقى مش قادر يعمل صح فول ريلاكسيشن يحصل اس 4 الاول يحصل اس 4 الاول ثم اس 3 طب لو بقى في اس 4 ومعاه اس 3 هيبقى اسمه ايه بقى ده احنا هنسميه بقى سميشن جالو يعني الاس 3 جالو يعني ايه اس 3 جالو يعني ايه يعني الراجل عنده فيرست ساوند مسموع سكند ساوند ثيرد ساوند طب انا بقى عندي هايبرتنشن انا عندي ايه هايبرتنشن فعندي الفيرست ساوند مسموع سكند ساوند مسموع فورس ساوند مسموع ده اسمه فورس ساوند راح جاي لي في الاخر ليفت سايد فيلير من الهايبرتنشن راح مسموع كمان ايه اس 3 فهل هسمع بقى جالو سبنيشن يعني اربع اصوات يعني هسمعه كده هو المفروض الجلو عامل ازاي الجلو عامل كده اهو كده هل هسمع بقى كده هيبقى أربعة لا ما ينفعش فبيبقوا مع التاكي كارديا الاربع اصوات بيبقوا صنيتد على بعض فبيبقوا برضه الثلاث اصوات يبقى اذا انا عايز اقوله كلمه صنيشن جلو بتكتب ان هي كلمه ثيوريتيكال كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ هسمع أربعة هارد ساوندز، لا أنا هسمع هما برضه ثلاثة هم يعني قالوا theoretical. طب ليه هم بيقولوا كده؟ لانه اسمع حتى بس حتى بس ممكن تبقى تكتب باجهزه معينه يقول لك لا ده الراجل عنده اربع هارد ساوند شغالين عنده واطلقوا عليها يعني سبميشن جالو. احنا بنقول كده عشان لو قال لك سبميشن جالو يبقى عارف يعني يبقى ايه هو سبميشن جالو؟ واحد عنده فورس هارد ساوند ثم حصل له هارد فيجر بعد كده فجاله اس 3. طب مين اللي بيجي له من الحاجات ديت؟ الهايبر تنشن والاسكيميك هارد ديز. لان كده لو ركزت على الهايبر تنشن والاسكيميك هارد ديز كلاهما هيبقوا فعلا عندهم اس 3 اس 4 ثم اس 3. يعني دي كلمه كده على الماشي هنسيب بقى كل الكلام الفاضي ده والحاجات دي دلوقتي نخش هنرجع لها تاني لسه هنرجع لسه ما تقلقوش بس يعني برضه برضه ايه جالو لازم الاول تتقابل ايه جالو احنا كده خدنا فكره عن الاربعه هارد ساوند صنفتك بقى الى الترمر خرج بلاجواج يعني جالو بس مش عشان ما تخافوش مش هناخد حاجه جامده يعني لسه واحده واحده خالص ايه؟ لا ما انت بص يا دكتور وانت البيرمر انا ممكن استمعه لك في دقيقه بس هي هل انت فاهم الحيثيه؟ حضرتك فوق السماعه حطه في السماعه لا ولا طب ما تيجي اهو اهو حط لك السماعه هنا ما يقدر يجيب خير صح فين ليه بيرمر اسم يعني ايه باللغه العربيه؟ يعني لغط لغط بيرمر يعني لغط لغط لغط عشان مش طيب طيب انت بتعمل درجات عليك على الحس الله غلط عليك وعلى المجتمع كله بيرمر يعني انا الله خلاص طيب بص يا دكتور دلوقتي خلاص هعطيك الزحف يعني دلوقتي انت لما نورمالي لما بتحط السماعه على الهار ما بتسمعش الا الهار ساوندز بس طب ليه نورمالي ما بنسمعش مرمر؟ لان ربنا خلق السيركوليشن البلاد ماشي بسرعه معينه ماشي في اتجاه معين البريشر بتاعت الشيمبرز وظهار البريشر في الارتريز ربنا خلقها بطريقه معينه الخلقه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بقى لما خلق التشامبرز ديت والبريشرز وفتحات الصمامات وحجمها واتجاه الدم يعني كل الحاجات دي مخلوقه بطريقه معينه فبالتالي تلاقي الدم ماشي ما تسمعلوش صوت لو حصل خلل خلل حصل مثلا الصمام ديت صمام حصل فيه ارتجاع سرعة الدم زادت حصل اي ديستربنس البريشر بتاع الارتريز في اماكن معينه زي ما هنشوف ارتفع كل دي هتعمل نوع من الديستربنس في السيركوليشن هذا يؤدي الى كلمه اسمها ايه عندك تربلنس كلمه تربلنس يعني ايه يعني زي ما تقول انتوا عارفين التربلنس المعنى في القاموس يقول لك يعني ايه تربلنس؟ يقول لك يعني دوامات. كلمة دوامة أو يعني تربلنس بالنسبة للقلاب معناها abnormal خلي بالك movement في القلاب as regard الفيلوسيتي والدايركشن. يعني لو الدم بتاعنا غير سرعته او غير اتجاهه وهو ماشي النتيجة مرمر، لأن تغير الاتجاه وتغير السرعة تسمى تيربلنس. زي انت كده لما بتشوف زي ما دايما نقول يعني الدوامات والحاجات دي، يعني كنا ايه الدوامات دي تلاقي ساعات في المية كده تيجي مثلا في البحر مثلا، ساعات تلاقي كده البحر مثلا هادي جدا هادي جدا زي الفل كده، فتلاقي في حسة كده في وسط المية كده تلاقي المية عمالة تلف كده عمالة تعمل كده، فييجوا الناس بقى يبقوا باصين بقى من فوق كده، فواحد بقى يقول لك ايه بص الحته دي اسمها دوامه، ليه بقى؟ لان بص المايه بتعمل ازاي؟ هذا ابنورمال موفمنت في الفيلوسيتي والدايركشن، لو قربت من الدوامه دي هتسمع صوت. كذلك يعني الفالفيشنز المختلفه في الهارت هتخلي الدم يتحرك بطريقه ابنورمال، يقوم يصدر صوت اسمه بيرمر. حتى في مرة واحد سباك فالسباك انا شوفته بيعمل حركة بيعمل ازاي، وعايز هو حاسس ان في بص انت عارفين المواسير بتاعت اللي هي السباكة دي، خلي بالك بقى ما تيجي يعني ان شاء الله تعمل شقه كده عشان تتجوز فيها، فبص تلاقي اهم حاجه يقول لك ايه السباكه اسمها الداخليه، ده في كده مواسير بتبقى جوه الحيطان، المواسير دي بقى لو ما اتعملتش مظبوط هتضطر تهد بقى الحيطه ويطلع عينك شغلانه، فانت دي تعملها صح تجيب حاجات بتاعت بره كده، الباقي ممكن تخرب فيه وتبقى تغيره بعدين مش مشكله، انما ده لا. فالمهم ايه؟ ففي زي ما تقول سبب معين، او في ساعات تلاقي ماسوره كده ايه اتسدت اتضيقت حصل فيها مشكله، تبص تلاقي السباك يعمل ايه في الجنيه؟ يفتح الحلقه تروح فتح الميه اوكي حط ودنه على الحيطه يفضل يحطها. فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لك اصل لو في ماسوره فيها حته يعني حاجه ابنورمال هتلاقي صوت الميه هيبان. شفت الراجل؟ هو ده راجل سباك عرف الميرمر. هي فعلا كده، هو الميرمر ده سببه. فتعالى ناخد بقى الميكانيزم بتاعت المرمر، او بمعنى اصح الميكانيزم اوف تيربلنس، الميكانيزم بتاعت المرمر او الميكانيزم اوف تيربلنس. هما ستة ميكانيزم، الستة ميكانيزم دول لحد الكشري من غير دقه اول ميكانيزم اسمها ايه؟ باسج اوف بلاد ثرو استينوتيك ليجن. طبعا دي سهله خالص يعني مش محتاجه رسمه ولا حاجه، يعني لو الدم عدى من خلال صمام ضيق للغوط انه يحصل ايه؟ تيربلنس. ليه بقى يا دكتور؟ انت احسبها كده، لو انا ماسك خرطوم والخرطوم ده Thank you. يبقى لو انا افتكر صرصور معين والميه خارجه منه هتلاقي الميه خارجه عادي. لو انا مسكت انا التب بتاعت السرطوم دي ورحت دايس عليها انا كده عملت ستينوزيس. هيحصل ايه في الميه اللي معديه؟ هيحصل فيها ايه؟ الفيلوسيتي هتزيد. يبقى انت بتدوس يبقى ده شيء طبيعي ان الدم لو عدى من مكان ضيق زي ميترال ستينوزيس زي اورتيك ستينوزيس لابد ان يحدث تيربلنس في البلاط. والتيربلنس يعني صوت والصوت هنا يعني مربر. طيب تعالى بقى نشوف الميكانيزم الثاني. الميكانيزم الثانية هتخليني اسألكم سؤال مهم. قولوا لي بقى انتم قولوا لي الاورتيك فال بص لك هتستغربوا بص هتريك استغرب الاورتيك فال كم كسب؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ بص في ناس بتقول اثنين ناس بتقول ثلاثة. فانت ايه اخر كلام؟ ها؟ بص في اختلاف الوحيد اللي هو اللي انت تريك كسب يا عيني على الحلاوة. ارسم كده ده الاورتيك فال اهو له ثلاثة قصور. عندي كاس ده شكل ايه؟ اورتي كده ده طبيعي. الباسج بقى سبحان الله لما الثلاثه قصف دول بيفتحوا مع بعض يا دكتور يقوم يعمل لك فتحه الدم يمر منها بتبقى الفتحه في صوره زي راوندد كده تلاقي راوندد باسج. يعني لما الثري قصف دول يفتحوا تلاقي الدم بيعدي من خلال راوندد اوبنينج. اوبنينج بتبقى جميله كده ومدوره وزي الفل. تمام. طيب في واحد ربنا خلقه بقى كده بص الرسم دي كده اسمه ايه؟ باي كاسب اورتيك فال. باي كاسب اورتيك فال. بص تلاقي الفتحه بتاعت الاورطه اورتيك فال هنا مش هتبقى راوند هتبقى سليب لاين. هتبقى سليب يعني بدل ما الدم يعدي من خلال فتحه كده مدوره لما الثلاثه قصب كده مع بعض يجتمعوا كده تبقى الفتحه مدوره. واخد بالك انت ازاي؟ لما اتنين قصب هتلاقي الفتحه تبقى سليب لاين. الحركه دي في حد ذاتها تعمل تيربل تعمل تيربلنس. فانت تقولي ليه؟ بص يا دكتور هو الاورتيك بريشر مخلوق رقم معين، سرعه الدم ربنا خالقها برقم معين كده كده. بناء على هذا لازم هذه الارقام تخلي معاها الدم يعدي من فتحة مدورة اللي هو ربنا خالقها النورمال. المنظومة دي مع بعضها كده مفيش صوت، لا هنا حصل خلل في المنظومة. الخلل ان الراجل ده اتولد بصمام باي كاسبت بقى تو كاسبت، حصل مرمر. عايزك تكتب هنا ان الباي كاسبت اورتك فال ده بيعمل مرمر in absence of aortic stenosis، لان في ناس فاهمين ان البايكاسبت اورتك فال يعني في ستينوزيس. لا مفيش ستينوزيس، هو الصمام زي ما تقول المفروض يتخلق تلات كاسب، اتخلق اتنين، الفتحة هي الفتحة، بس الفتحة بدل ما كانت راوندد بقت زي سليت لايك. بس ده اللي حصل. بس عايزك طبعا ده كونجينيتال، هتسمعوا لك ايه ده عنده بايكاسبت اورتك فال. يعني هقول لك على حاجه، في ناس بيكتشف ان هو بايكاسبت اورتك فال بعد ما يتم 40 سنه. تلاقي واحد بقى بعد ال 40 بقى هتبتدي انت تلاقي، وانت بقى دكتور فتلاقي نفسك، وقبل ال 40 بشويه تلاقي نفسك ايه، انا عايز اعمل اي سي جي بقى، اعمل ايه، اقعد اعمل ستريس تيست الحاجات دي عشان اشوف انا وضع ايه، عشان اظبط اموري. فاهم انت ازاي؟ فساعات واحد يجي يقول لي ايه يا دكتور ده انا طلع عندي بايكاسبت اورتك فال. طب خلاص في ستينوزز؟ لا ده الايكو بيقول ما فيش ستينوزز. خلاص يعني كده حلم ورضا وتمام. بس اكتب بقى هنت بسيط على البايكاسبت ده، اكتب ان البايكاسبت اورتك فال لايبل تو كالسيفيكيشن. يعني في واحد فينا، يعني اقول لك على حاجه كده، ممكن تلاقي واحد في الشباب اللي قاعد دلوقتي، معلش يعني ما تزعلش مني، عنده بايكاسبت اورتك فال ومفيش حاجه خالص، وهيفضل طول عمره نورمال بيرسون عادي خالص. في واحد بقى يحصل له كالسيفيكيشن، يبقى هنا ده ممكن يبقى لايبل لايه؟ للكالسيفيكيشن، هذا يؤدي الى اورتك ستينوزس بقى. يبقى لو الصمام ده حصل له تكلس كالسيفيكيشن، ممكن ده يؤثر على الفتحه بتاعت الكاسب، الكاسب هتبقى كالسيفيك فتفتح تبقى ثقيله ما تفتحش كويس، يقوم يحصل له ايه؟ اورتيك ستينوزيس. خلي بالك، خلي بالك ان ده ممكن يحصل اكتب في يونج ايج. ليه؟ انا بقول الكلمه دي لانكم يمكن هتبقوا بعد كده ان شاء الله وجاي نرمر هنقعد فيها لسه كتير ونتكلم كتير قوي، انه في نوع من الكالسيفيك اورتيك ستينوزيس يحدث عادة في الاولد ايج. كالسيفيك اورتيك ستينوزيس لا يحدث الا في الاولد ايج، ده عشان السن، دي قصة تانية هنبرزها، لكن ده كونجينيتال بايكاسبت اورتيك فال انا اتولدت بيه. ممكن اجي عند سن عشرينات او تلاتينات يحصل لي كالسيفيكيشن فيحصل لي اورتيك ستينوز، وممكن ما يحصلش. خلاص كده، يبقى العيان ده احط السماعه عليه عند الاورتيك اريا، هسمع مرمر، هسمع مرمر، ايه ده في مرمر بس هو ما اشتكيش. لما عملت ايكو قال لي ما فيش ستينوزز ولا حاجه، ده كل القصه انه بايكاسبت اورتيك فال. يبقى دي احنا بنعتبرها شيء ابنورمال حصل، فالدم لما عدى في هذه الاريجولاريتي في هذه الابنورماليتي حدث تيربلانس. تعال نشوف بقى الميكانيزم اللي هي نمره ثلاثه. الميكانيزم الثالثه دي بقى مهمه جدا، اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ الصمام سليم، بس ايه المشكله؟ ان الدم اللي معدي من خلال الصمام كتير فيقوم يعمل صوت. يعني انا فتحه الصمام بتاعتي نورمال، ربنا نخلي دم معين يعدي من الفتحه، لا الدم المره دي بقى اوفر فلو اكروس نورمال فالف اوريجنز، النتيجه هيحصل صوت مرمر. طيب يبقى انا عايز اقول هنا على الميكانيزم الرابعه الثالثه دي، تكتب عليها ايه؟ الصمام هنا ها سليم مفيش حاجه. يبقى كده بالبلدي كده المرمر ده، لان احنا لسه هنتكلم، هو المرمر ده اورجانيك ولا المرمر ده فانكشنال؟ كلمه اورجانيك يعني بالبلدي الصمام ديزيز. يبقى هنا هقول الصمام هنا ايه في الميكانيزم الثالث من قبل ما ابتدي اتكلم عنها نورمال. يبقى هذا المرمر فانكشنال مرمر. مش عارف يقول لك ايه لا ده مرمر ده فانكشنال يعني هو مجرد صوت بس الصمام كويس. طب عايزين بقى ناخد امثله هنبدا بقى نرسم مع بعض الرسومات على الناحيه ايه طبيعي بس الدم اللي معدي اثناء السيستول كتير. فينجم عن هذا functional aortic stenosis، أي أن الأورتيك إنكومتنس يؤدي إلى functional aortic stenosis. صحيح الصمام ما بيفتحش، ده إنكومتنس دي قصة تانية، هو عنده أورتيك إنكومتنس، ده عنده أورجانيك، خلي بالك أورجانيك أورتيك إنكومتنس بجد. هذا الأورتيك إنكومتنس يؤدي إلى excessive blood flow across aortic valve في السيستول. يبقى الأورتيك إنكومتنس عمل إيه؟ functional aortic stenosis. خلي بالكوا بقى في نقطة مهمة أوي، أرجوكم بلاش تحطوا في مخكم الصمار إنكومتنس، دي بس حاطط في مخكم دايما الغرفة معمولة أو تانية ولا ثالثة، إن الإنكومتنس فالف معناه إن الفالف ده دايليتد وواسع، لا خالص. الصمام الإنكومتنس الرينج بتاعته زي ما هي، مش كده بالقفل ما بيقفلش كويس، عشان بس ما يجيش واحد يقول لي ايه هو الصمام مش هنا انكومتنت، يعني هو دايليتد ماشي، طب ازاي بقى يعمل استينوز اي تخاريف بقى؟ لا يا بابا، هو الصمام انكومتنت يعني القصد ما بتقفلش. ايه النتيجه؟ ان الليفت فينتريكل اتملى دم. طب ايه النتيجه؟ الاستروك فوليوم زاد، يوم يحصل ايه؟ اكسسيف بلاد فلو على الصمام نفسه اثناء السيستول. يبقى هنا ده، يبقى عايزين نقول ايه بقى هنا؟ عايزين نقول هنا بقى جمله جميله هنا، ان السيفير اورتيك ريجيرج يؤدي الى فانكشنال اورتيك ستينوز. اكتب هذه الجمله لو سمحت على بس. محدش كده كان عنده كارديولوجي سمع الجمله دي؟ ده يا جماعه اورتيك انكونتنس ومعاه فانكشنال اورتيك ستينوز. هنسمع كلمه كتير وهنشوفها كتير للصبح، وهتلاقي الكلام تافه في الاخر، بس انا مش عارف ليه انت مندهش. في ناس بتندهش كده، هو دايما طالب الطب دايما مندهش. ايوه يا دكتور، بتصخر عن ايه؟ يا ولد خلاص؟ طيب ناخد كمان مثال، خد المثال ده، هنرسم رسمه رسمناها قبل كده بي سي دي نوزز ثانية حتة ومريضه ازاي؟ ما هو ده اللي جاي نفسه. وانا قلت حابب لا تصبر علي يا عيني يا صبر يا عيني. ليه؟ هنتكلم عن مصلحة الوطنية. لا مش كده، ايه المصلحة الوطنية؟ مفيش في حاجة الا ده التسويق ده بيشتكي. هو ايه المصلحة الوطنية؟ ايه يا عمرو دي؟ هو العيال بقى اللي هم ايه، الشباب بقى اللي هم ايه، عشان كده انا برضه بلغ. بص لما نجيب العيانين بقى، العيانين هنجيبهم السنة دي بدري عن كل سنة عشان رمضان عمال يكبس علينا وكده. فاللي بيبقى قاعد فاهم الكلام ده من البداية بيبقى مسرح او لك خلاص. التاني بقى يقول يعني ايوه دكتور، انا سامع كل مش فاهم الحاجات دي كده. طبعا مره اللي فاتت عم ابراهيم عمال يظبط معايا، عايز بقى عايز يدور عليا الاول كده هنشوف كده بنظبط اهو. لازم نتكلم مع راجل محترم بعد اسبوع، احنا بنقول الكلام دوت ثاني اسبوع والناس بتسمع والله بتحضر كده بتستخدمهم برضه ولا ايه؟ الحاجات دي ما ينفعش ان انا ابايباس الكلام ده واروح داخل على الحلال، هتبقى انت فيري سوبر مش كنت كنت بايباس عامل زي العبيط لا لا اسمع اقول كل باي باس الكلام ده ماشي باي باس الكلام ده ده البي سي دي اهو الدم بيعدي من الليفت فنتركل ده مش كل الناس عارفه. هو to be neglected ليه يا دكتور؟ لاني هو البلمونري ستينوزيس ده هيتسمع فين؟ الميرمر الفار مش هسمع البلمونري هيري. طب والبي سي دي ميرمر اتسلف هيتسمع على شمال الاسترنم كله، فالميرمر بتاع البي سي دي هيماسك تماما اي سيستوليك ميرمر اخر. ما هو خلي بالك البي سي دي ميرمر لما تيجي تسمعوه هتلاقيه بيعمل كده، حاجه بتعمل كده. طب انا ازاي هسمع في وسط الميرمر ده فانكشنال ميرمر صوته ضعيف على البلمونري اريا؟ يعني هو موجود على الرسم بس احنا مش هنسمعه، لان البي سي دي ميرمر هيطيره مش هنسمعه. لكن الميترال ستينوزيس ليه ممكن نسمعه؟ ممكن ليه؟ لانه البي سي دي ميرمر في الواقع هو سيستوليك ميرمر، اما الميترال ستينوزيس ميرمر زي ما هنشوفه هيبقى دايستوليك ميرمر. يعني جيت للحق، يعني ان انا ممكن اسمع الفانكشنال ميترال ستينوزيس في البي سي دي، بس طبعا بيبقى صعب جدا. يبقى احنا الكونكلوجن ان البي سي دي ده كاوسكالتيشن مش هسمع عليه الا صوت البي سي دي نفسه، بس لازم ابقى عارف الهيمو داينامكس. خلي بالكم انا نسيت اقول لكم كلمه، الرسومات دي اسمها ايه؟ دي اسمها الهيمو داينامكس. شباب يقول لك ايه؟ نرسم مع بعض يا اولادي الهيمو داينامكس كده بتاعت الفالف ليجن، وانا استنتج بقى الحاجات اللي هتحصل. نفسك انت تبص على الرسمه تقول اه ده الليفت ايترم دايليتد، ده الليفت فنتركل دايليتد، ده في اس 3 على الايبكس، ده عامل فانكشنال مايتري سموزز، ده في اكسسيف بلاد فلو اكروس بالمونري ارتريول، يعني في بلسورا، يعني. طب ناخد كمان مثال على الميكانيزم رقم 3 برضه. كذا مثال المثال عبارة عن الـ الدم جاي من الليفت ايتريوم الى الرايت ايتريوم. الدم جاي من الليفت ايتريوم الى الرايت ايتريوم طبعا بالبريشر جريدينت، لان الليفت ايتريال بريشر قلنا من 1:5، رايت ايتريال بريشر 1:3. يبقى لازم الدم هينط في الاي اس دي اللي هو الايتريال سنترال ديفكت، الدم هينط من الليفت ايتريال للرايت ايتريال. يبقى الدم يروح عامل اوفر فلو. خلي بالك هنا الرايت ايتريال هنا حصل له ايه؟ دايلاتيشن، لان ده دم زياده اللي جاي له من الشنط ده، دم زياده. مفيش اي اس دي في الدنيا من غير رايت ايتريال لارج اهو. فالرايت ايتريوم بقى دايليتد، فاتملى دم كتير. طب الدم ده هيروح نازل عمل ايه؟ اوفر فلو على الترايكاسبيد فالف، وراح معدي من البلمونري فالف عمل اوفر فلو على البلمونري فالف. طب ايه رايكم بقى؟ هنسمع هنا. يبقى انا حاسس كده ان الترايكاسبيد فالف هيحصل فيه ستينوزيس فانكشن. يعني ايه فانكشنال سينوس؟ قلنا الصمام سليم بس الدم معدي كتير. انا يعني كان الصمام مع انه سليم بس مش مكفي الدم الكتير اللي معدي. وفي فانكشنال بالمونري سينوس، بس في الحاله دي بنسمع فانكشنال او اللي بيحصل فعلا هنا فانكشنال بالمونري ستينوزيس وليس فانكشنال ترايكاسبيد ستينوزيس. هقول لك ليه حالات. طيب يعني انت عايز طبعا يعني تحط هنا كمان في واحد عايز يقول لي قدام نازل تحت عايز تعمل اس في هنا، يعني احنا وده بقى المره اللي فات عايز تقول الرايت فنتركل دايليتد ماشي كلام حلو، ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، يعني هنا في هنا اهو دايليتد رايت فنتركل في اس طيب بص بقى انا عايزك تجيب لي الوقت الصفحة ان احنا رسمنا رسمة الرسمة دي كان فيها البريشرز بتاعت الشيمبرز البريشر بتاعت الشيمبرز عشان هنستنتج حاجة هنستنتج حاجة ايه الحاجة بص يا دكتور قول لي بقى كده انت قول لي من الرسمه دي من الرسمه لو الدم هو نازل من الصمام المترالي بينزل اثناء السيستول ولا الديستول؟ اثناء ايه؟ الديستول. يبقى بينزل من ليفت اتريال بريشر، خلي بالك الليفت اتريال بريشر كام عندك؟ واحد لخمسه. الدم هو معدي من الصمام المترالي اثناء الدايستول هينزل من الضغط 1:5 الى ضغط تحت في الدايستول قدره كام؟ صفر. يبقى البريشر جريدينت قد ايه؟ 1 2 3 4 مفيش لو بريشر جريدينت. طب بص على وجود برضه على الصمام الترايكاسب قول لي الدم هينزل من الترايكاسب فالف ازاي؟ هينزل من الرايت اتريوم الى الرايت فنت اثناء الدايستول. طب الرايت اتريوم بريشر كام؟ 1 2 3. والدايستوليك بريشر في الرايت فنت كام؟ صفر. يبقى هنا لازم تفهم حاجه ان الباسج اوف بلاد ما تكتبش بس استنى خالص هقول لك كل حاجه تانية. ان الباسج اوف بلاد اكروس مايترن وترايكاسب الفالف بيمر بفيري لو بريشر جريدينت. يعني ايه بالبلدي؟ يعني بيمر بسرعه بطيئه. فاهمين ولا لا؟ طب بص كده على مرور الدم من خلال الفالمونري والاورتيك فالف. قول لي بقى الاورتيك فالف قول لي هو البريشر كام في الليفت فنتركل؟ 120 على كام؟ ها؟ على زيرو. طب والاورطه؟ 120 على 80. حلو كده. طب قول لي بقى يا جميل الاورتيك فان لما بيجي يفتح بيفتح اثناء السيستول ولا الدايستول؟ اثناء السيستول. مين اللي بيفتحه؟ السيستوليك بريشر بتاع الليفت فنتركل صح؟ اللي هو كام؟ 120. فتحوا على بريشر كام في الاورطه؟ كام؟ ما تقولش 120، 80. هو لسه الليفت فنتريكلر كونتراكشن بيشتغل. لما الليفت فنتريكلر بريشر السيستول يوصل 120 يروح فاتح الاورتيك بال على البريشر السابق بتاع الاورطه. يبقى يفتح الاورتيك بال على بريشر 80. يروح الدم معدي من ضغط 120 ل 80. بريشر جريدينت كام؟ كام؟ 40. ببص هنا الدم هنا معدي بسرعه اعلى. فاهمين كده ولا لا؟ نفس الكلام على البلمونري فالف، بس على البلمونري فالف يعني هيبقى يعني السرعه طبعا اقل شويه. يبقى احنا لما نيجي نقول الكلام بقى كده عايزين نقول بقى هنا جمله مهمه جدا عايزين نقلها هنا في اي حته عن الهدوم بقى لان الدنيا زحمت معانا. طبعا معلش لان احنا بس بنحاول نغطي الجزء العملي والنظري، يعني احنا دايما ده هدفنا. ان احنا عايزين نقول هنا ايه؟ يعني ببساطه بقى كده البريشر جريدينت اكروس اورتيك فال وبلمونري فال از هاير ذان بريشر جريدينت اكروس مايترال ذات وترى يكسر. ويا ريت تحط الصمامات بالحروف الكابيتال وتريح مخك. مايترال اذا ديت البريشر جريديانت اكروس اي كابيتال وبي كابيتال فالف اورتيك فالف والفونر اكتر من البريشر جريديانت اكروس ال ودي اكروس المايترال وترى يكسر. عشان تبقى يعني ايه بقى فانت تقول لي ايه بقى بريشر جريد ما انا وضحت لك يعني بالبلدي سرعه الدم سرعه الدم السرعه بتاعته. طب حلو يا جميل حلو يبقى معايا كده يبقى انظر بقى الى الاي اس سي دي في اوفر فلو على مين على انهي صمام على الترايكاسبيد الاي اس سي دي وعلى البلمونري. طب ليه المرمر هنا يسمع على البلمونري وليس على الترايكاسبيد وهتقول له ليه؟ لانه سرعه الدم اكروس بلمونري فال اعلى من سرعه الدم اكروس ترايكاسبيد فال. يعني البريشر جريديان اكروس بلمونري اعلى من البريشر جريديان اكروس ترايكاسبيد فال. وعلى فكره بالمناسبه كمان الترايكاسبيد فال كمان اوسع من البلمونري. يعني خلي بالك ان في نقطه يقول لك المايترال فال والترايكاسب فال الفتحه بتاعتهم اوسع من فتحه البلمونري فال والاورتيك اوسع بس مش دي النقطه. عشان كده عشان كده بقى عايز اقول كده جمله جميله جدا جمله جميله جدا ولا اقول لك استنى بقى ما ناخد البند الرابع. انتوا فهمتوا ثلاث امثله دول؟ يعني فهمت ان الاورتيك انكومبتنس يعمل فانكشنال اورتيك ستينوز وان البي اس سي دي يعمل فانكشنال مايترال ستينوز وان الاي اس سي دي يعمل فانكشنال بلمونري ستينوز وليس فانكشنال ترايكاسبيد ستينوز لان البلمونري فال بريشر جريدينت اعلى من الترايكاسبيد فال بريشر جريدينت. ها واضح الكلام ده؟ لا حلو الكلام زميلكم قال انت قلت جمله وحييك عليها. يعني طب ما تيجي الاول هو ليه ما فيش هنا مرمر على الترايكاسبت اريا في الاي اس دي؟ قلنا ليه؟ بريشر جريدنت قليل وايه تاني؟ والصمام واسع وايه تالت؟ الشنط بريشر جريدنت اكبرها ايه؟ ما فيش ده اللفت ايترال بريشر كام؟ واحد لخمسة. رايت ايترال بريشر كام؟ واحد لتلاتة. يعني ايه حبة الدم اللي معديين دول؟ مش هيعملوا حاجة قوي. لكن بص على البي اس دي. بص البريشر جريدينت كام؟ من 120 لكام؟ لكام على الرايت فنتري؟ ل 25. يبقى بص الدم معدي هنا بعنف. راح لافف اللفة بقوة إلى الليفت ايتريم. فالليفت ايتريم اتملى دم فالدم راح نازل عمل فانكشنال مايترال سينوزس بالرغم من انه المايترال فالف بريشر جريديان قليل الا انه الدم اللي معدي كان شديد. ولو تاخد بال حضرتك انا عامل اكروس الترايكاسبيد فالف في الاي اس دي سهمين لكن هنا اكروس مايترال فالف في البي اس دي تلات اسهم. يعني ايه؟ يعني البلاد فلو شديد. فهمت يا دكتور ولا ايه؟ يعني مش حكايه بقى عن خمسه بقى كمان بقى يعني هو طبعا اكيد الليفت ايترال بريشر في البي اس دي هيعلى قوي الليفت ايترال دايليتد قوي كميه الدم عظيمه جدا فلازم الدم هينزل لازم يور على المايترال فال لانه برضه صعب سماعه. فاهم ازاي فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ طيب نقول بقى الميكانيزم رقم اربعه. الميكانيزم رقم اربعه سهل خالص. في حد ليه سؤال؟ الميكانيزم الرابعة ايه بقى يا سيدي؟ باسج popular through normal valve orifice in a relatively dilated structure. Passage of blood through normal valve orifice in a relatively dilated structure. يعني ايه يا دكتور؟ على الاورتيك فال والبلمونري فال. ادي البلمونري فال اهو. بص يا عم البلمونري فال اهو زي الفل. وادي الاورتيك فال اهو. تمام؟ والدم معدي زي الفل. بص زي الفل. نورمال. ده نورمال. طب نورمال في ايه يعني بس؟ مش فاهم. ايه اللي نورمال فيها؟ حد يعرف يقول ايه نورمال في ايه؟ يابا. ايوه. ايوه. ادي. بالمونري فال. وادي اهو الدم العادي اهو كده ايه بقى النورمال اللي هي رسمه ده؟ انه فتح الاورتيك فال متناسقه مع الديامتر بتاع الاورطه. يعني ربنا مخلي فتح الاورتيك فال. بص فتح الاورتيك فال هي والاورطه مقاس واحد. فتحة اورتيك فال هي والاورطة مقاس واحد. فتحة البلمونري فال هي والبلمونري مقاس واحد. يعني ايه مقاس واحد؟ يعني زي ما تقول كده الكاليبر بتاع الاورطة متناسق مع السيرفيس بتاع الاوبننج بتاعت الاورتيك فال بنفسه. فتلاقي الدم معدي من الاورتيك فال الى الاورطة كأنهم حاجة واحدة. خلي بالك معايا كده. بص لو حصل في الأورطة دايلاتيشن يوم الدم يعدي من فتحة الأورطيك فال النورمال إلى دايليتد أورطة. الحركة دي تعمل تيربلنس في البلد. نفس الكلام على قلب المؤمن. تعالى نرسم رسمة بقى الأفضل. يلا زين. رقم أربعة دي صح؟ رقم أربعة؟ دي رقم 4% في المية. أربعة. ما بيقولش وقف أنا حتى. بص الأورطة هنا حصل فيها إيه؟ طيب ليش؟ أبص الدم يعدي من النورمال فال حلو قوي. يخش على الاورطة الدايليتد يحصل له ايه؟ تيربلنس. الاسهم المتفرقة دي معناها تيربلنس. يبقى انت لو تخيلت فتحة اورطة فالف طبيعية بس الاورطة حصل فيه دايلاتيشن، راح الدم معدي من نورمال اورطة فالف اوريفيس الى دايليتد اورطة فحصل تيربلنس للبلد. حصل تيربلنس للبلد. طب ايه اللي يخلي الاورطه بقى دايليتد يا جميل؟ او البلمونري ارتري دايليتد؟ هتقول قلته. قول يا جدع. ها؟ عادي دام معدي من اورتك بال بسليم الى دايليتد اورتك، فالدم يحصل له ايه؟ تربلنس، يعني يتلخبط كده في الحركه بتاعته اهو. فالمونري بال الى ريلاتيفلي دايليتد فالمونري اورتك. طب ايه اللي علّى؟ ايه اللي عمل دايليتيشن في الاورطة؟ ممكن سيستميك هايبرتنشن. طب ايه اللي عمل دايليتيشن في البلمونري؟ بلمونري هايبرتنشن بي 2 بلس، يعني بلمونري هايبرتنشن. يبقى هنا سبحان الله مجرد الدم عدى من صمام سليم الى relatively dilated structure او relatively dilated aorta او pulmonary حصل a turbulence of blood اللي هو abnormal movement في direction، الدم بدا يغير اتجاهه وهو ماشي. فهمتوا الفكره ازاي؟ فهي دي النقطه. هنا بقى الميكانيزم دي يا عيال دي. قولوا لي بقى الصمام هنا، الصمام هنا في حاجه؟ فتكتب برضو على الميكانيزم الرابع، الصمام سليم. يبقى الميرمر ده ايه يا جميل؟ فانكشنال ميرمر. هتقول يعني ايه فانكشنال؟ عرفت لسه لسه طيب ادي الميكانيزم الايه؟ الرابع. الميكانيزم الخامسه مش محتاجه حاجه خالص، هي ايه؟ abnormal direction للبلاط، يعني الدم غير اتجاهه بقى، غير اتجاهه خالص، بالذات في الانكومبتنس. لما الدم يغير الاتجاه زي الانكومبتنس. يعني انت مثلا اهو ادي ممكن نعمل شويه انكومبتنس كده اهو، يعني اهو ايه الميكانيزم الخامس؟ ما هو الميكانيزمات كان حوالي 64 ميكانيزم، خليناهم سته مع تدهور المستوى العلمي على مر السنوات الطويله. يعني ايام زمان لما كان الطالب له نيل كان بيزوم كانش يتكلم لسه، كان 64 ميكانيزم. دلوقتي الطالب باص خلاص، ما بنقلل بقى الحاجات شويه عشان وقتك. فده الايه؟ انكومبتنس. ادي الريجيرش بقى، بص كله بالعكس، كله ماشي في اتجاه عكس. مايترال ريجيرش، اورتيك ريجيرش، اي كونتنس يقول لك ده سبحان الله الدم غير اتجاهه خالص، يبقى لازم يعمل صوت طبعا. يعني ادي المايترال كونتنس وادي اورتيك كونتنس كل ده عباره عن مش سامحها انكم ما تسرع. ايوه لسه من هاي بريشر جريديان اريا للو بريشر جريديان اريا. زي مين يا كابتن؟ ناخد مثال خمسة ولا ستة ادي الـ ASCD. قول لي بقى انت لاحظتوا قولوا لي يا ولاد الهيلز دي اكسل يعمل مربر ولا ها يعمل عشان نتجوزها ازاي نجيب لها بقى متجاز وبتاع. فأي حاجة حطها هنا في البتاع دي هتلف عليك، حط أي حاجة. لو أي حد فيكم برضه مسموح مسموح برضه خد من الناس، يعني بص مفيهاش حاجة والله، بس خد بس بالمعقول ما تكبش يعني. شايفين الناس يقول لك أنا معذور يا عم، مفيش مشكلة أنا موافق يلا جاوب، ودوا لك سنين كده عشان الإحرام يلا، حط أي حاجة تمشي يا ابني. هنيجي بقى لأنواع المرمر في عجالة في عجالة دلوقتي. الأورجانيك مرمر يعني إيه بقى؟ أورجانيك مرمر، أورجانيك مرمر يعني مرمر نتيجة أورجانيك فاليشن. طب قول لي بقى جميل ده في ناس عارف يا عيال والله احنا لقيت لك بلدنا دي فيها حاجات حلوة اللي يعني تسطر شوية يعني دي مجموعة عارفين البلاط أرض هو شارع الأزهر ده، شارع الأزهر ده مليان فجار قماش كده بالسداير كل البنات بتسيبوا يجيبوا من هناك يعني كل الجهاز ففي ناس رابطة دينا صنع على بعض ايوه فاكر؟ ايوه عاملين بعضهم بيجي عند العيادة عاملين رابطة كده جميلة جدا في هذا الموضوع يقول لك احنا في عندنا ناس جمعية كده بسيطة بس حاجة بينهم من بعض مش عاملين حاجة رسمية ويجوا الناس اللي هم لو أي حد فعلا عنده بنت بس هم البنات بيتجوزوا بنات الولاد الولاد روح طلع في الجيش وابعد عنه بنت مثلا البنت مثلا غلبانه او يتيمه كده عايزه تتجوز بس هما ايه يشوفوا الورق والحاجات وكده بص بيعملوا لها حاجتها من الهي يعني حاجه حلوه حاجه حلوه خليكوا انتوا في الايه في الجنب اللي انتوا فيه هو دي غير مرض ومش غير مرض واللي قد عيالهم بقى مستفى ابتدائي مش حاجة في ابتدائي عمال عندك بقى راجل كنت ماشي في ابتدائي مش هتنفعك تكتب ليه ما انت كده كده مش كلمة فالفوتومي يعني يوسع الصمام او يسمى ساعات كم شروطه لك كم شروطه بيشتكي من ايه؟ مش يشتكي شوية من لون كارديك او بوت؟ ده عنده لون كارديك ابروفل. وكمان يا دكتور بقى الهارت تشيمبرز متأثرة بالليجن الاورتك سنوز اللي عنده ده هو عامل ليفت فنتريكولر انلارج. يبقى انا لما الاقي الميرمر عالي الميرمر عامل سريل الليجن اللي انا بقولها دي العيان بيشكو منها فعلا عند لو كارديك ابول هناك تشيمبر انلارجمنت من هذا من هذه الفالف ليجن. اكيد الفالف ليجن دي اورجانيك ولا ايه رايكم بقى؟ فهمت يعني ايه اورجانيك؟ ها لا هو بقى ما لسه هنتكلم. يعني هديك مثل بسيط قوي. واحد عنده فانكشنال لسه بقى الفانكشنال جاي دلوقتي احنا خدنا ايه فانكشنال اورتيك سينوز صح كده؟ يعني كده اللي هو ناتج عن ايه؟ ناتج عن ايه؟ سيبير اورتيك انكونتنس. حلو كده؟ طيب خليك بقى معايا كده اهو. الفانكشنال ميرمر ده على فكره بس قبل ما اتكلم على الفانكشنال ميرمر كنت عايز اضيف حاجه الميكانيزم نمره 3 ومش هنرسم حاجه بس اقول كده الميكانيزم 3 كانت عباره عن ايه؟ بس اصحى من معروف مين صايم النهارده؟ احنا عايزين بس نخلص بقى حتى لو في بريك ما تطلقوش فيه مش وقت خدنا كده وبعدين اروح مديك كمان جزء وجدا فل احنا قلنا ايه بقى؟ الميكانيزم الثالث. انا عايز حد يقول لي بقى كلمه انا اديت لك ثلاثة اكزامبل عليها اوفر فلو على الاورتيك فالف والاورتيك ريجيج. خلي بالك بس اوفر فلو على البلمونري فالف في الاي اس دي اوفر فلو على الميترال فالف في البي اس دي. طب عايز حد يقول لي انا عايز اوفر فلو وبلط اولوفر ذا فالف ايه السبب؟ بص انا هعمل ازاي؟ انا عايز حاجه تعمل اوفر فلو على كل الصمامات. ها هايبر دايناميك سيركوليشن زي مين يا جميل؟ الانيميا السيروتوكسيكوزيس. طب عايز بقى ايه؟ سؤال وجواب. طب الهايبر دايناميك سيركوليشن عامله اوفر فلو اكروس كل الصمامات انما كميرمرز كومنلي من هنا اسمعها على البيز اوف ذا هارت اورتيك وبالمونري اكتر ولا على الميترال والترايكاستل اكتر؟ هايبر دايناميك سيركوليشن نعمل ميرمر فين اكتر؟ مش دي فانكشنال ميرمر يالا؟ مش دي خاطئه للميكانيزم نمره 3؟ يبقى تعمل ميرمر على الصمامات اللي فيها هاي بريشر جريدينت البالمونري والاورتيك. عارف الميرمر ده بنسميه ايه في العلم؟ هيميك ميرمر. يبقى ما هو الهيميك ميرمر؟ الهيميك ميرمر هيميك يعني دم مش كده؟ مقصود بيها ان في هايبر داينامكس ان الدم بس عمال يعمل فلو ودي بتشوفها كتير قوي في الانيميك. في مين كمان؟ انيميك والسيروتوكسيكوز. عارف مين كمان؟ والحوامل. الست الحامل عندها هايبر داينامك برضه خلي بالك من البازو البازو دايلاتيشن ده بتاع البريجنس بيخلي السيركوليشن تجري بسرعه جدا. تعالى نرجع بقى لمين؟ للميرمر الفانكشنال. ايه مواصفاته بقى؟ زاد انا سمعت الواد على الاورتيك اريا فانت قلت لي ده اورجانيك اورتيك سنوز. قلت لك ليه يا انت؟ اصل الميرمر لوت وهارش وعامل سرين والعيان بيشتكي من مانيفستيشن اورتيك سنوزز والليفت فينتريك الكبير. لا ده شكله حاجه فعلا بجد. اصل هو كلمه ايه؟ اورجانيك يعني ايه؟ يعني بجد. يعني الصمام تعبان فيه مشكله. ها؟ انما الفانكشنال ده بقى ده اوفر فلو على الصمام زي مين؟ الانيميا سيروتوكسيكوز. فانت بقى بص يا حبيبي بقى جيت انت بص جيت كده رحت حاطط السماعه على اورتيك اريا خلاص كده سمعت ميرمر. بص بقى هيبقى عامل ازاي بقى الفانكشنال. بص بقى كده بص مش كده في لو انتنستي صوت نوصل خالص الميرمر الحنايه اللي على فيرست اوف ده ميرمر جميل جدا. انا سامعه بالعافية يا عم. اوكي؟ وسيبك بقى من اي حاجة. فانت تقول لي ايه؟ انا بشخة. خلصت ولا ايه؟ في حاجة ما دفعش ايه؟ طب كلمت كمان لا لا فيه كمان لا. فهتبص ايه؟ بلاش بقى الكوينز. ايه كوينز دي؟ مش معه الكوينز دي بقى كمان اللي في الشارع دول يا بقى. حط حاجة ورقة كده. يلا عم الشيخ. كل مرة هنعمل كده خلي بالك. انا عندك دم ايه بقى المهم رحت انا جاي حطيت السماعة الفيرست هورت كده فلقيت في ميرما ده لو انتينيس ده صوف ده مش عارف ايه ده شكله ايه فانكشنال ميرما خلي بالك طب ليه قلت فانكشنال لان الميرمر ضعيف الميرمر صوف العيان ما عندوش المانيفستيشن يعني انت تيجي تقول لي ايه يا دكتور ده اورتيك ستينوزا اهو اقول له طب تعالى العيان بيشتكي من اعراض الاورتيك ستينوزا لا الليفت بيترك الكبير لا طب الميرمر لو انتنستي سوفت مش عامل سريل يا ده هيدك ده فانكشنال ميرمر يبقى دايما الفانكشنال ميرمر معظمهم كلهم لازم يبقى لو انتنستي وسوفت وفي قاعده بقى مقصوره عايز اقولها لكم اقول لكم حاجه لذيذه قوي بص بيقول لك ايه بص بيقول لك ايه يقول لك الدايستوليك ميرمر معظمها اورجانيك بص الكلمه الدايستوليك ميرمر في الكارديولوجي يعني كلها معظمها اورجانيك الفانكشنال ميرمر معظمها سيستوليك اكتب الجملتين كده واقعد معني فيهم معايا كده يبقى تاني الدايستوليك ميرمر معظمهم اورجانيك ماشي يعني عارف يعني ايه طب مين هم الدايستوليك ميرمر يا في الكارديولوجي كله ده احنا هندرسهم بالتفصيل لسه مايترال ستينوزيس واورتيك انكومبتنس هتقول لي ما احنا لسه هندرس الكلام ما خدتوش ازاي كل دول هتلاقيهم اورجانيك لكن بص بقى الفانكشنال ميرمرز معظمهم ها سيستوليك سيستوليك اللي هما فين عارف فين ليه سيستوليك ليه لان الفانكشنال ميرمر غالبا هتحصل اثناء مرور الدم من البلمونري فالف او الاورتيك فالف اللي احنا قايلينه مش احنا قلنا البلمونري فالف والاورتيك فالف فالفز اوف هاي بريشر جريدينت يبقى اي هيميك ميرمر او اي ميرمر فانكشنال هيعمل صوت على الاورتيك فال وعلى البلمونري فال اثناء مرور الدم منهم يبقى ايه؟ سيستوليك فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا فاهمين ولا لا؟ جميل يبقى ادي ايه؟ الفانكشنال ميرمر فانت تقول لي طب يا دكتور ما بصراحه بقى بس بيني وبينكم بقى في ساعات تلاقي فانكشنال ميرمر عالي وساعات تلاقي اورجانيك ميرمر واطي يا اولاد الايه؟ طب انا اعمل ايه يا ربي؟ ما في ايكو يا ربي؟ مش في انفستيجيشن يا بابا؟ هو خلاص انا مسكت العيان اورجانيك لا فانكشنال لان هموت في الاخر؟ لا انا بقول والله ده شكله اورجانيك، لا ده شكله فانكشنال اعمل ايكو ونشوف بس. يعني مش قضيه يعني. طيب في بقى ميرمر اسمه ايه بقى؟ انوسن ميرمر، انوسن يعني ايه؟ بريء. طب هات بقى الاورجانيك ميرمر كده نكتب عليه جملة بالعربي بس يا كابتن اورجانيك ميرمر هنقول عليه كلمة بالعربي الاورجانيك ميرمر اكتب الصمام مريض الصمام مريض صح والمريض يشكو المريض يشكو من هذا الصمام عنده مشاكل يبقى دي طبيعه ايه؟ الحاجات الاورجانيك اه طبعا الصمام تعبان وانا بشتكي يا جدعان انا تعبان طب نشوف بقى الايه؟ الفانكشنال ها الصمام ها قولوا سليم طب المريض يشكو ولا لا يشكو؟ لا يشكو ازاي يا اختي؟ يا اختي والمريض يشكو من ايه؟ ما هو ايه سبب الفانكشنال ميرمر يا استاذ عبيط يا استاذ عبيط انت مش احنا قايلين ان الفانكشنال ميرمر ممكن يبقى سببه انيميا ممكن يبقى سببه سيروتوكسيكوزيس ممكن يبقى الميكانيزم 3 و 4 مش دي كانت فانكشنال ميرمر كلها عباره عن ايه الفانكشنال ميرمر ده بي سي دي عمل فانكشنال ميرمر على الميترال اريا وفانكشنال اورتيك ستينوزس نتيجه اورتيك كونتنس يعني الصمام كان سليم ما فيهوش قضيه بس العيان عنده مشكله في العمود زي السيستميك هايبرتنشن لما عمل دايليتيشن في الاورطه فاهمين ولا لا الانوسنت ميرمر سليم يعني ايه بقى يا دكتور الصمام سليم ها ومش هقول بقى والمريض اقول انا عايز اقول كلمه غير مريض الحقيقه مش عارف اقولها ازاي خلاص تكتب الصمام سليم والشخص مش عارف اقولها ازاي والحمار يبقى الصمام سليم و اصل اي واحد يجينا بنقول عليه مريض والمريض لا يشكو من شيء يعني هتقول ازاي بقى بس عنده ايه؟ ده عنده ميرمر بس يقول له ايه؟ انت ما عندكش حاجه انت نورمال بيرسون في ناس كده يا اولاد عندهم في اكزامبل للحكايه بص بقى الاكزامبل ده عامل ازاي؟ بص بقى الاكزامبل في مريض تحط السماعه على البالمونري اريا تسمع الصوت ده ده ميرمر لو انتنستي صفر لان الهرش واللون عامل كده الصوت رهيب الصوت ده ده في مرمر زي ما يكون المونري ستيموس تعرفين انت تسمعه ده فين بقى؟ لما تروحوا المدارس ان في التكليف جزء كبير منكم هيروح المدرسة هيروح مدارس حكومية مش مدارس خاصة مدارس الحكومة ازاي؟ فيطلب منك انك تعمل اوسكالتيشن للمدرسة كلها خلاص كده انا ما بعصبش طبعا انت تعمل سهله جدا هو يقول لك ايه انت بس فصل فاصل كل يوم فصل في نص ساعه تمسك العيال وتقعد تسمعهم كده لو لقيت عيل عنده صوت غريب تروح بعته على طول تبعته للتامين الصحي فهمت الفكره؟ ففي عيال هتلاقي عندهم سيستوليك ميرمر على البلمونري اريا ويطلع نورمال بيرسون ده بنسميه انوسنت ميرمر طب جنين خلي بالك بص يا دكتور دي اخر حاجه وبعدين نستريح بقى شويه بص يا حبيبي دلوقتي الميرمر ده اتخلق ازاي الميرمر ده جنين بص يا دكتور هو ربنا خلق السايز اوف ليفت فنتركل متناسب مع فتحه الاورتيك وخلق السايز اوف رايت فنتركل متناسب مع فتحه البلمونري فين كل حاجه ليها مقاسها مقاسات يا باشا في سؤال مهم جدا هل كل الشباب اللي قاعد ده الرايت فنتركل عندكم كلكم نفس السايز لا مختلف بيختلف من شخص لشخص طب هل فتحه البلمونري فالف فينا كلنا نفس المقاس بالملي مختلف لكن كل واحد فينا في عنده ميزه ان ربنا خالق له فتحه البلمونري فالف متناسقه مع السايز بتاع الرايت فاهمين ولا لا؟ يبقى البلمونري فال اوريفيس بروبورشنت كسايز مع السايز بتاع الرايت فنتركل. ايه اللي حصل في الجدع ده هو؟ ان هو حصل له ديسبروبورشن بتوين الاوبننج اوف بلمونري فال سايز البلمونري فال سايز مع السايز بتاع الرايت فنتركل. يعني هو حصل ديسبروبورشن عدم توازن ما بين فتحه البلمونري فال وفتح وبالسايز اوف ايه؟ اوف رايت فنتريك مع انه خلي بالك الراجل ده او الواد ده الرايت فنتريك السايز عنده نورمال فتحه بالمونري فال نورمال رينج بس هما الاثنين مش متناسقين مع بعض فيقوم يحصل ايه؟ الدم يعدي سبحان الله من هذا الرايت فنتريك النورمال يعدي من خلال فتحه البالمونري فالف النورمال اللي هي مش متناسقه معاه يحصل صوت الميرمر دي حاجه غريبه سبحان الله هتقولي طب انا بس يا دكتور برضه انا مش عارف ازاي فانا بضرب مثل بلدي خالص اقول لك عليه اللي هو الجزمه ده مؤاخذه لما تيجي انت تروح تشتري جزمه حلو كده دكتور، فانت عارف مقاسي والله لو سمحت انا عايز الجزمه دي كويسه، هات مقاس 44 فاروح راجل جاي بالايه بالجزمه، فجيت لبست الجزمه وبصيت لقيت الجزمه ايه الجزمه لقيتها مثلا ايه واسعه واسعه علي خلاص كده، لقيت الجزمه ايه لا مش واسعه سوري لقيتها ضيقه لقيتها ضيقه، فانا اقول له ايه اقول له ايه طب هات المقاس الايه المقاس الاكبر الاكبر، واخد بالك انت ازاي؟ فلما لما خدت المقاس الاكبر بقت الجزمه ايه واسعه شويه، طب وبعدين بقى انا عامل ايه دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي بقيت ايه بنين نمرتين، وبعدين الراجل بقى مصمم عايز الجزمه دي عجباه، فيقوم الراجل يقول له ايه طبعا عندي فكره احط لك ايه فرشه، واجيب لك فرشه كده حاططها لك فين في الجزمه تلبسها كانت كويسه خلاص اوكي الجزمه نورمال وجديده وانت رجلك ما فيهاش حاجه، بس هما الاثنين مش متقارب مفيش توازن ما بينهم، فوانت ماشي بالجزمه تلاقي الجزمه بت ايه بتلق في رجلك بتلق في رجلك، كذلك بالظبط الدم وهو بيعدي من رايت فنتركل سايز مش متوائم مع فتحه البلمونري فات وهو بيعدي بيحصل نوع من الايه؟ بيلق كده فيروح مدي هذا الانوسنت ميرفا. اوكي؟ نستريح شويه وبعدين نتكلم. قبل ما احكي لك حاجه.